السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا قد وصلنا إلى هذه الآيات الكريمات، والتي تحمل إلينا علما بين النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام أن من تعلمه فهو قد تعلم نصف العلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم هو أول ما يقبض من العلم، وذلك من علامات الساعة الصغرى. فقلت لكم إن هذا العلم نحن في حاجة إليه في كل لحظة وفي كل دقيقة تمر بنا، ألا إنه علم المواريث، ألا إنه علم الفرائض. ما من لحظة كما قلت وما من ساعة إلا ويموت لنا ميت، ونحتاج إلى هذا العلم حتى نعطي الحقوق لأصحابها، وحتى نبرئ ذمتنا بين يدي الله رب العالمين. وقلت لكم إن الآيات التي حدد الله سبحانه وتعالى فيها الأنصبة هي ثلاث آيات، الآية الحادية عشر والثانية عشر من هذه السورة، والآية الأخيرة وهي آية الكلالة. وهناك آيات أخرى تعرضت للميراث وللمواريث، ولكنه تعرض إجمالي ليس فيه تحديد أنصبة ولا بيان مقدار ما يعطى كل وارث. هذه الآيات كما رأينا في اللقاء الماضي فتحها الله سبحانه وتعالى بقوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأعتقد أننا قد تكلمنا عن هذه البداية القرآنية الطيبة لهذه الأحكام الجليلة، ووقفنا في آخر لقاء لنا عند نقطة هامة. قلت لحضراتكم إن الله سبحانه وتعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد بدأ بذكر الأولاد، لأن الأولاد أصل في الميراث، بمعنى أنهم يرثون على كل حال. وقد يقول قائل: كذلك الزوجة وكذلك الزوج، فهما أيضا أصل في الميراث يرثان على كل حال. أقول: ولكن الزوجة يؤثر فيهما غيرهما، كما قلنا في اللقاء الماضي، بمعنى لو وجد ولد الزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، والزوج ينتقل من النصف إلى الربع. أما الأولاد فلا يؤثر فيهم غيرهم، ومن أجل هذا كما قلت هم أصل وارث لا يؤثر فيه غيره، لا يؤثر فيه غيره بأي حال من الأحوال. من هنا بدأ القرآن الكريم بذكر الأولاد، وبين الله سبحانه وتعالى أن نصيب الأولاد يكون كالآتي: للذكر مثل حظ الأنثيين. وقلت لكم إن الذين أرادوا أن ينالوا من الإسلام قالوا هذه قسمة ضيظة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد جار على المرأة حينما أعطاها نصف ما يأخذ الرجل، جار على الأنثى حينما أعطاها نصف ما يأخذ الذكر، فقالوا إن العقل يقول إن الأنثى كان ينبغي هي التي تفضل لأنها ضعيفة لا تقوى على الاكتساب تحتاج، أما الرجل فهو قوي يقوى على الاكتساب ويستطيع أن يكفي نفسه. وقلت لكم إن الرد على هذا الأمر، وأحب أن أكرره، أن تقول لهؤلاء، وكنت في حوار مع أحدهم قلت إنكم تحكمون بواقعكم الفاسد، أما نحن فنحكم بالأصل لأن الحاكم عندنا هو الله. الواقع الفاسد عند الغرب أنهم يحملون الأنثى مسؤولية نفسها، بمعنى أنها بمجرد أن تبلغ تترك، وحتى قبل هذا تترك لمعترك الحياة، عليها أن تتكفل بملبسها، وعليها أن تتكفل بطعامها، وعليها أن تتكفل بشرابها. هذا هو الواقع الفاسد. أما الإسلام فترى فيه أن المرأة تجب عليها النفقة، هذه واحد، يبقى النفقة واجبة عليها، لا بد وأن يعولها عائل، ولا بد وأن يجب عليه أن ينفق عليها، هذه واحد. اثنين، وهي لا يجب عليها أن تنفق على أحد، يبقى ينفق عليها وهي لا يجب عليها أن تنفق على أحد. ثلاثة، هي آخذة وليست معطية، هي آخذة وليست معطية. وأقرب أمثلة تبين لك الأمر واضحا جليا، نقول لهؤلاء المعاتيد: تعال، أنا أتخيل أن رجلا ترك ابنا وبنتا، وترك لهما 3000، كيف تكون القسمة؟ خلاص، هياخد الولد 2000 والبنت 1000. كانت النتيجة أن الولد ذهب وتزوج، عايز يتزوج، إلا يحصل محتاج ال2000 يدفعهم ولا يزودهم؟ يبقى دفع ال2000، بقى معايا ولا حاجة، بل قد يحتاج. طيب، وهي اللي معها 1000، جاءها آخر ليتزوجها، هياخد ال1000 اللي معها؟ إلا يحصل، هيعطيها على ال1000 2000، بقوم ال3000 فين؟ عندها هي، والذكر راح فين؟ ولا حاجة. فهي آخذة وليست معطية. كذلك كما قلت، لو إني زوج وزوجة، الزوج ورث من أبيه الضعف، والزوجة ورثت من أبيها، ها، بتاخد نصف. اللي هيحصل النصف اللي مع الزوجة، يعني أنا هعتقد أنت متزوج بامرأة، مات أبوك فورثت، ومات أبوها فورثت، حلو، ميراثك هيروح فين؟ ها، نفقة عليها. طب ومراتها هتاخد عليه؟ لا مش شايله بس ده هتاخد عليه، ده ليها مصروف ايد، واخد بالك؟ قل لها ما انت معاك، لا علاقة لها لا علاقة لك بمالها حتى لو معاها ملايين، فهي في كل الاحوال ايه؟ في كل الاحوال ايه؟ اخذة. فالغرب ينظر بمنظور فاسد، واما الذي يشرع والذي رأى هذه الامور وعلمها سبحانه وتعالى صدق اذ يقول الا يعلمه من خلق، فهو ده الاسلام. فهي على كل الاحوال منفق عليها لا منفقة، هي على كل الاحوال اخذة لا ايه؟ لا معطية، لا معطية. واعتدل ان كل في النهاية بيرد فين؟ لانثى. يعني كل ما يأتي الرجل هيرد لمين؟ لانثى. طيب احنا اي واحد فيكم النهاردة بيكتسب وبيجيب وبيكدح وبيعمل وبيعمل، ده رايح فين؟ ده رايح فين؟ لانثى في النهاية، في النهاية. فالاسلام راعى شقاء الرجل وانه هو دائما المعطي وهو دائما المنفق وهو وهو وهو وهو وهو وهو وهو. ورعى ايضا انه هو الاصل في جلب المال، الرجل ايضا هو الاصل في جلب المال. فهذه مسألة من اجلها قال الله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الايه؟ حظ الانثى. يعني سألت في اخر اللقاء الماضي وقلت هل هذا قانون ليس له استثناء؟ بمعنى في كل الاحوال نورث الاولاد وللذكر مثل حظ الانثيين في كل الاحوال؟ قلنا هذه القاعدة، ولكن لكل قاعدة استثناء، او هذه القاعدة لها استثناء. فقل يستثنى منها عدة احوال لا يورث فيها الابناء، لا يورث فيها الابناء. قلنا اولا اولاد الانبياء يجوا يطالبون بالايه دي للذكر مثل حظ الانثيين اولاد الانبياء، هذه واحد. اثنين الكفرة، مثلا رجل له ولد ارتد، له ولد شيوعي، له ولد نصراني، له ولد يهودي، وبعد ان مات طلب بورث ابيه، ويقول ما انت عندكم القران بيقول للذكر مثل حظ الانثيين، تشمله الايه؟ تشمله. كذلك القاتل الذي قتل اباه او قتل ولده، يجي اب يقتل ابنه او ابن يقتل ابوه، بيعز يتعجل ليه؟ ما في كده ابن يتخلص من ابيه ليتعجل وصول المال اليه، تمام؟ فيجي بعد ما يقضى عليه ولا يتحكم عليه ويقول طيب ادوني حقي في التركه على الاقل حتى اندفع به اولادي. والآب تقول للذكر مثل ايه؟ مثل حظ الانثيين، يشمله. هذه الآية احوال كثيرة نريد ان شاء الله تعالى ان نقف معها وان نفندها. لما تأتي لقضية اولاد الانبياء، وطبعا احنا قلنا لابد ان ندمج بين ما ذكرناه في سلسلتنا كيف تقرأ وتتعلم، وما بين التفسير الذي سوف نتناوله. قلت لكم ان هناك اراء بتطرأ على التفسير وعلى كتب التفسير بتكون تابعة للهوى وفيها ضلال واضلال، منها اخر شيء تفتكر كنا بنتكلم عنه في سلسلة كيف تقرأ تعلم، كنا بنتكلم عن مين؟ عن مين؟ عن الشيعة وتفاسير الشيعة. هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، اتخذها الشيعة مدخلا للنيل من أبي بكر وعمر، ومن خلال هذه الآية اتهم الشيعة أبا بكر وعمر بأنهما لصان مرتدان آكلان للحقوق. كيف هذا الكلام؟ قالوا إن هذه الآية بتقضي بإن أي إنسان يموت له أولاد، فأولاده لابد وأن يرثوه. فاللي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ومع هذا منع أبو بكر فاطمة حقها في الميراث وتجاهل هذه الآية. هم بيقولوا هذا تمام. المشكلة اللي حصلت كي تتخيلها اللي حدث بالضبط كما جاء في صحيح البخاري، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول أم المؤمنين عائشة، جاء العباس وفاطمة إلى رسول الله صلى الله إلى أبي بكر الصديق يطلبان إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي، ومعلوم أن العم بيرث في حال إذا لم يكن للمتوفى ولد ذكر، فإن وجد ولد ذكر فالأمر يختلف. فجاء العباس يطلب، وفاطمة بنت ولا حق، فجاءت فاطمة تطلب. ولفظ الحديث كما قلت في صحيح البخاري، وجاء في مواطن عدة في كتاب الخمس وفي الوصايا وفي الجهاد وفي أبواب كثيرة جدا متعددة والفرائض. فكانت النتيجة أنهما جاء يطلبان إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلفظ الرواية وهم حينئذ يريدان أرضهما بفدك وسهمهما، أو أرضيهما بفدك وسهميهما بخيبر. فدك أرض النبي صلى الله عليه وسلم غنمها في السنة السابعة من الهجرة، وهي أرض من أراضي الحجاز، وهي تبعد عن المدينة بمسافة يومين وبعض يوم. لما تحب تسافر كده بدابة ماشيا أو على قدميك فتاخد لك يومين وشوية. وكان فيها عين ماء وفيها نخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غنمها وأصبحت وقفا عليه الصلاة والسلام، وكان بيتصرف فيما يأتيه منها بأن يجعله في أبناء السبيل وفي المساكين وفي عامة الناس. وكان كذلك للنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام سهم في خيبر. فاللي حاصل للعباس وفاطمة يريدان هذا الإرث، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أرض فدك، وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من سهم في خيبر. فماذا كان موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين؟ أبو بكر الصديق قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده برد على فاطمة والعباس: لا نورث ما تركنا صدقة. الرد المباشر من أبي بكر الصديق أنه رد عليهما: ما نورث ما تركناه صدقة. ثم عقب أبو بكر قائلا: وما كنت تاركا أمرا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صنعته. هذا هو لفظ الحديث في صحيح البخاري. ومن هنا عقب أيضا أبو بكر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل منه آل محمد. فكانت النتيجة أن غضبت فاطمة وقاطعت أبا بكر فلم تكلمه حتى ماتت. هذا هو لفظ الحديث صحيح البخاري. هذه طبعا مشكلة تحتاج إلى تفصيل وتحتاج إلى كلام، وعشان كده ابن العربي المالكي ذكرها في كتاب يسمى العواصم من القواسم، والاسم ده اسم خطير جدا فاحفظوه ابن العربي يريد ان يقول في هذا الكتاب ان في قواسم مرت بالمسلمين. قواسم هي ما تقسم الظهر، وبيقصد بها طبعا الفتن والمشاكل التي مرت بالمسلمين خاصة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللي كان اول مشكلة منها واول قاسمة منها الخلاف الذي حدث من يتولى خلافة المسلمين، يكون مهاجري ولا انصاري، الى ان عصم الله سبحانه وتعالى المسلمين من هذه الفتنة، وقام عمر خطيبة وجمع الشملة ووحد الكلمة على اختيار ابي بكر الصديق. لكن في مما لا شك فيه مرت بالمسلمين ايه قواسم شاء الله سبحانه وتعالى ان تعقد هذه القواسم ايه عواصم تعصم المسلمين من ان تستعر الفتنة، زي ما حدث في عهد علي بن ابي طالب وما حدث بينه وبين معاوية، فكانت دي كبرى القواسم التي مرت بالمسلمين، نسأل الله السلامة. فابن العربي المالكي بيذكر ان دي فعلا كانت قاسمة. كانت قاسمة ليه؟ لانها وجدت اشكالا بين علي وفاطمة وبين ابي بكر الصديق، وده حدث فعلا، وفاطمة فعلا لم تكلم او قاطعت ابا بكر الصديق حتى ماتت. طبعا الشيعة، وتعلمون ما الشيعة بقى، تكلمنا عنهم كثيرا، فحبهم لعلي وفاطمة يفوق حبهم لله رب العالمين. هذه المسألة ما فيها فصال، معلومة كالشمس في ضحاها. طبعا امسكوا بهذا الكلام، ومعنى ان فاطمة تقاطع ابا بكر الصديق، طيب يبقى ايهما المصيب وايهما المخطئ؟ لا، يبقى اكيد طبعا فاطمة اللي على حق، ويبقى ابو بكر درج الضلالي واكل ميراثها واكل حقها وخاض في حق ابي بكر الصديق، وقالوا فيه كلاما خطيرا وشنيعا، كلاما خطيرا وشنيعا. طبعا هذه قضية كان لابد وان يكون لنا معها وقفة بل وقفات. هل يا ترى فعلا اخطأ ابو بكر الصديق؟ وهل كان الحق مع فاطمة، ام ان فاطمة هي التي اخطأت وكان الحق مع ابي بكر الصديق؟ وليس يعني كما اقول دائما، ليس من العار او من يعني من الامور المفزعة ان تقول ان صحابي اخطأ. لا، الكل بيخطئ، والله الكل يخطئ، الا من عصمه الله وهو ورسول الله صلى الله عليه وسلم. فكثير من الصحابة أخطأ، كثير من الصحابة غابت عنه أمور. أم المؤمنين عائشة أخطأت وأنكرت أن تكون هناك رؤية لله يوم القيامة، وخطأها الصحابة في ذلك وخالفوها في ذلك، فكان الحق مع غيرها وهي التي أخطأت، أبو بكر الصديق أخطأ يوم أن قال لا ميراث للجدة، فرد عليه واحد من الصحابة قال لا، فيه. عمر بن الخطاب أخطأ يوم أن أراد أن يعنف أبا موسى الأشعري لما استأذن عليه ثلاثا وأراد أن يعود، فقال له لما لم تستكمل حتى نأذن لك؟ فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. يوم يقول له ما سمعت هذا الكلام وتبتني بشاهد وأفعل بيك وأفعل وأفعل وأفعل وأفعل، ثم يعترف بتقصيره وعدم وصول هذه المعلومة إليه ويقول الهاني الصفق في الأسواق. فهي ما هيش مشكلة أن يكون أحد الطرفين قد أخطأ، ولكن الشيعة افتعلوها، مش قالوا لا ده أبو بكر مش أخطأ وباس، يعني ده أخطأ يبقى هو خالف الصواب بغير قصد، لا ده هو مش أخطأ، ده هو خاطئ. خاطئ يعني ايه؟ يعني متعمد، هذا متعمد انه يأكل حقها، ويسموه في هذه القضية سموه غريما وريما، واخد بالك؟ فبدأ الشيعة يطرحوا بعض الشبهات على هذا الموضوع، واللي بلغت يمكن 9 شبهات او يزيد. أول شبهة طرح الشيعة في هذه القضية، قالوا إني أبو بكر ما عرفش يفهم الحديث، ولم تفهمين وبتوع السنة والجماعة. ليه؟ قالوا انظر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركنا صبقة، ما تركنا صبقة. فقالوا انتوا فهمتوا ازاي؟ فالشيعة قلنا طب قولوا لنا فهمكم. قالوا ان ما ها هنا نافية، ما تركنا صبقة يعني لم نترك شيئا يتصدق به ومنه، تمام؟ هذا المعنى بقى. فما نافية، ما تركنا صدقة، ما تركنا شيء يصلح ان يكون ايه؟ ان يكون صدقة. يبقى دي ما تركنا صدقة، تمام؟ بس فعايزين يقولوا اني معنى هذا اللفظ ان ما تركناه هو ايه وليس ايه وليس صدقة. فالحديث ده بيؤكد، مش زي ما انتم فهمتوا، لا ده بيؤكد ان ما تركه الانبياء لا يتصدق به ولا منه، وانما لابد وان يصل الى اصحابه اللي هم الاحق بالايه بالارث ليمتلكوه. هذه قضية. ويمكن انا في حوار مع شيعي قال لي هذا الكلام، قل له طيب والله انت كحاطب ليل، يعني زي اللي بيحتطب بالليل يا بشاب بيعمل ايه؟ شايف انت كحاطب ليل، بل انت اعمى فعلا. ليه؟ كيف يستقيم هذا الفهم مع بداية الحديث لا نور؟ طب قال الاصل يقول ايه؟ نحن معاشر الانبياء ايه؟ نورت ما تركنا صدقة. يبقى الاصل ان احنا نتورث ولا نترك ولا نترك ايه؟ صدقات. ده اصل الحديث. لكن ده معنى يقول لا نورت وينفي ان ما يتركه ايه؟ طب بدم اللي هتركه لا يورث، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ ادي واحد، تمام؟ اتنين، لو تيجي تنظر الى روايات اخرى او حتى ده السابق، انظر للاحق في هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما تركنا صدقة انما يأكل منه آل محمد، يعني مش يملكوه، لا ده الخارج من ريع ما تركه الانبياء بيأكل منه مين؟ فيأخذون منه على قدر الايه؟ على قدر الحاجة. وما زاد بيبقى بيروح فين؟ بيروح صدقة. فانت غفلت ايضا عن اخر الحديث انما يأكل، بقاش انما يرثه، انما يأكل منه آل محمد. وعشان كده في لفظ كله تاني في صحيح البخاري اشد عليكم من هذا اللفظ. اللفظ بيقول لا نورك ما تركنا فهو صدقة. فهي بقى لفظ فهو دي تخصيص لأنه صالح للايه؟ للصدقة. فهو صدقة، تمام؟ كل هذا والله. وعشان كده أجمع أهل السنة والجماعة على أن ما إما أن تكون موصولة بمعنى الذي، وإما أن تكون مصدرية. موصولة بمعنى الذي فيكون المعنى الذي تركناه صدقة، تمام؟ وإما أن تكون مصدرية فيكون المعنى تركنا صدقة، كل شيء تركناه يبقى صدقة. وعشان كده نيجي نقول لهم طيب تعالوا حتى شوفوا كيف كان يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته. كان بيعمل ايه في المال ده؟ كان بيعمل ايه؟ كان يأخذ قوته وقوت اهله وما فاض جعله صدقة على طول كده، زي ما كما اشرت لكم من قبل. وعشان كده ده اللي قاله ابو بكر ما كنت تاركا امرا كان ايه يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده هو في حال حياته كان ما فاض كان بيعمل ايه؟ كان يتصدق به. فكيف انا اترك هذا؟ ده في حال حياته، فكيف يترك حتى بعد ايه؟ بعد مماته. بعد مماتي. وعشان كده أعجبني قول الأهل العلم، قالوا انتوا عارفين لو إن ما يتركه الأنبياء يكون صالحا لأن يكون إرثا لفتح هذا بابا لأعداء النبوة يقولون إن للأنبياء مصالح في الدعوة. شفت عايز يحوش ويشيل لأولاده، نقول له سبحان الله، عاش فقيرا ومات فقيرا، لا يأخذ إلا كفافا ولا يأخذ أهله إلا كفافا. كفافا يعني إيه؟ يعني على قدر الإيه؟ على قدر الحاجة. فما كان لهم مطمع في دنيا بأي حال من الأحوال، وإياك أن تتسرب إلى نفسك هذه الفكرة. وعشان كده يجي يقول لك إيه؟ هم بقى نفس الشيعة، يقول لك الله، طب وإذا كان الأمر كذلك، طب إيه اللي خلى عمر يعطي هذا المال لعلي والعباس بعد ذلك؟ لعلي والعباس بعد ذلك. قل لي طيب ومين اللي قال لك إن هم وعمر ورثهم هذا؟ طب شوف الرواية عشان تكون حكما عدلا ولا تضحكوا بكلام مشطور علينا. علينا حديث أيضا في صحيح البخاري، وأنا أقول لك إن شاء الله الحديث اللي هو رواية البخاري في كتاب الوصايا حتى تكون إن شاء الله عارفين إن النبي قال كده. قال نعم، الاثنين قال نعم. قال نسمع بقى لفظ الرواية، قال إن شئتما، حتى لا يكون هناك في تحريف في تناول هذه النصوص. وخلوا بالكم الشيعي دائما بيعمل كده، الشيعة بيعملوا ايه؟ ياخد الرواية من البخاري او من مسلم ويطلع واحد نصاب من عندهم ويبدأ يرويها بالالفاظ اللي هو شايف انها تتفق مع رأيه. لا يا حبيبي تعاقد بقى اللفظ كما هو في صحيح البخاري. وعشان كده لما بتيجي انت بتبقى حاجة من الاثنين، يا انت جاهل الحديث ولفظ الحديث فيضحك عليك بيه. والله انا قعدت مع واحد كده امسك بجماعه يعني لهم عقل وكذا وكذا، وقعد يضحك عليهم كده ويقول لهم البخاري فيه ومسلم فيه، هم لا قالوا بخاري ولا مسلم ولا عارفين اللفظ بالضبط ايه، وكادوا ان يصدقوه. فلما جلس معه قلت له معلش البخاري فيه، تعال نشوف اللي في البخاري، مسلم فيه، تعال نشوف اللي في مسلم، واخد بالك؟ والله كنت رايح في هذا اليوم، فقال لي طب وفين الكتب؟ قلت له، لان طبعا كنت عارف ان انا هقعد معاه، قلت له فين الكتب؟ قال لي ثواني. رحت نازل على العربية دي وفتح الشنطة مطلع لي الكتب كلها جايبها معايا. قلت له ايه عشان يعني ما تقوليش فين الكتب، يلا ادي البخاري وادي مسلم، ها وزي ما بتقولوا المية، ها كذب الغطاس، تعال بقى نشوف. وقت ما بدأ يصدم لدرجة ان واحد من اللاعبين يعني قال له لفظ خطير جدا ومش عايز اعبره يعني او بتعبيره، قال له يا ابن الكلب انت قاعد سكراتنا بقالك يومين، ما هي كده يعني عمال تقول لنا والكلام طلع على غير ما انت بتقول خالص خالص. فلما وجد ان المسألة كده وان البخاري هو مسلم هو دي كتب السنة، هو قال لي نحن لا نعترف بهذه الكتب. الله الله، ما انت بقالك يومين عمال تحتج بيها علينا وتقول الكلام ده فيه. قال والله، قال لك ايه البخاري الفارسي الكافر ده وايه مسلم مش عارف ايه، وقعد بقى يخبط في هذه الكتب وفي اهلها وكذا وكذا وكذا. طب عايز مين؟ قال لا احنا ناخد رواياتنا احنا بس واسانيدنا احنا بس. طب ما رواياتكم، قلت له يا ابني رواياتكم واسانيدكم كلها نصب وضلال، لا تصح الا عندكم، فاحنا عايزين حكم فيصل بيننا وبينكم، فانتم لا تحتكمون الى قرآن ولا سنة، وانما تحتكمون الى مفاهيم اوجدها فيكم اناس قد خرفوا وانتم لم يعني زدتم عنهم خرفا والعياذ بالله. فشوف اللفظ ده بيقول ايه، شوف عمر بيقول لهم ايه، بيقول ان شئتما، ده بيكلم مين؟ علي والعباس. ان شئتما دفعتها اليكما، اللي هي الاراضي دي والاسم، ارثا بقى زي ما الشعر. شوف رجع عمر عرف الغلط وراح مورث، ورث مين يا ابني؟ اسمع، يبقى ان شئتما دفعتها اليكما على ان عليكما عهد الله، على ان عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر، وبما عملت فيها منذ وليتها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ورثتهم؟ لا، قال هي المسألة ايه، انا قاعد حارس عليها، اللي يجي منها اعطيكم كفافا واطلع الباقي ايه صدقة، فعايزين تتولوا داتب وكلاء عني في دي اتفضلوا، بس تعملوا زي ما كان بيعمل النبي، تاخدوا القوت والباقي ايه يطلع صدقة، وزي ما عمل عمر وزي ما عملت انا منذ ان توليت ايه توليت على ورثهم. يورثهم امال عمل ايه؟ انبهم. بس في فرق ان انا ورثه وان انا ايه انيبه. فقل له هو ده اللفظ يا بابا، هات لي بقى لفظ في اي كتب سنه معتمد، لا غير عندكم، ده عندكم ده موضوع تاني، غير عندكم تقول ان عمر بن الخطاب قد يعني ورث العباس او ورث او اعطى عليا نصيبة فاطمه باي حال من الاحوال. يوم يجوا بقى يتهربوا، يجدوا من الروايات دي تزنقهم، فيقول لك ايه؟ يقول لك تعالى بقى الرواية دي تفرد بها ابو بكر، لا لفظ نحن معاشر الانبياء لا ايه لا نور ما تركناه او ما تركنا صدقة. يقول لك دي تفرد بها ابو بكر الايه ابو بكر الصديق. وابو بكر الصديق ده غريب، غريب يعني ايه؟ يعني كان خصم لمين؟ لعلي وفاطمة، وهم عاملينه خصم بداية لانه بيعتبرون انتزع الولاية والخلافة من مين؟ من علي، فبيعتبروه غريب. فيقول لك الرواية دي تفرد بها ابو بكر، وابو بكر ده غريب، ورواية الغريم في خصومته لا تصح خلاص، فلانه كده يختلق واقيد مش عارف ايه واقيد ايه واقيد ايه واقيد ايه. تعال بقى شوف لما تتبع الرواية دي في كتب السنة في الصحيحين وفي غيرهما، تجد ان الرواية دي ثبتت عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي نفسه، يعني علي نفسه أقر هذه الرواية وقالها علي نفسه وعن علي. طبعا انت لما في تصدمه تقول له تعالى اهو، يقول لك الرواية دي فين؟ يقول له في البخاري، يقول لك ما تنفعش عندي، كذب على علي. تعال شوف الشيعة اسندوها لعلي ازاي، علي بيقول ان ابو بكر حرام عندنا خلاص كده، فما يعترفش دي. فولذلك يقول عفوا ما تعرفش هتقنعه باي حجة وباي منطق، يعني ايه الحجة التي بيننا وبينهم؟ لانه بيهدموا الدين للمصلحة القضية خاصة. فخد بالك بقى، يبقى ادي ذكرنا كم واحد الان؟ اربعة، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد والعباس وازواج النبي وابو هريرة. شوف الرواية دي جاية من كم طريق بقى، وكل دول رأوا هذه الرواية. ففين يا ابني تفرد بها ابو بكر؟ فين ده اولا. ثانيا بتقول ان ابو بكر غريم، الغريم ده بيبقى له مصلحة اللي بيبقلوش مش كده؟ طب ما يورثهمش ليه؟ يبقى هو طمعان كده، ولا امنع حق احد الا اذا كنت انا هندفع، مش كده ولا ايه؟ طب تعالى بقى شوف اي نفع يعود على ابي بكر. نقول لم يورثهما طمعا، طب ده هو جعل ما يفيض ما ادخل مليما في جيبه، ما جعله ايه؟ جعله صدقه، فاي نفع انتفع به هو حتى يكون غريما، حتى يكون غريما. ولو بصيت للنفع ده ابو بكر لما فعل هذا واجرى هذا القانون اضر بنفسه. عارف ليه انا بقول اضر بنفسي؟ ليه؟ لان عائشة لو في ايه كان لابد انها ايه تارث، فلما يقول ما تركنا صدقة يبقى مرات بنته راح فين؟ يبقى راح فين؟ راح للصدقة. فأي مصلحة له في أن يجعل هذا الإرث إيه؟ صدقة. ده لو بصينا للمصلحة يبقى ده كان لازم أول واحد يسعى أن يكون ده إيه؟ إرث. ده له بنت وارثة، له بنت وارثة. وكذلك الأمر في مين؟ في عمر أيضا له بنت وارثة. فأي غم وأي مصلحة في هذا؟ ثالثا فجد أن أبا بكر الصديق كان يخصص من بيت المال وأعطى لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المال ما زي ما تتبعوا كده كتب التاريخ كتب السنة فوجدوه كان يجزل لهم العطاء لدرجة أنهم أخذوا ما يزيد عن حقهم الذي كانوا يطالبون به. فأي غر من هذا؟ أي غر من هذا؟ أمنعك ثم أعطيك ما يزيد، يعني أمنعك حقك وأعطيك فضلا يزيد عن حقك، مين يقول الكلام ده؟ أي غر من هذا؟ فكلام طبعا عشان تبقى عارف لا يتفق لا مع عقل ولا مع أي حاجة خالص ولا مع شرع ولا مع دين. تيجي لشبهة أخرى أو لمسألة خطيرة جدا، يقول لك طيب يعني علي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الحق مع علي إلى يوم القيامة، فإن قال فقد صدق. طبعا دي رواية أصلا لا أصل لها، بل ده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وإحنا مش بنقول هذا الكلام نيلا من حقه، كان له أخطاء زي أي واحد. فمين اللي يقول إن أدر الله عليه الحق إلى يوم القيامة وهو لا يخطئ؟ فإن قال فقد صدق، إن قال قد صدق. ده لا تقال هذه الكلمة إلا لله ولا رسوله بس. طب ففين إن كان إن قال فقد صدق؟ يا رجل ده الحديث صحيح البخاري، علي بن أبي طالب هم ليتزوج ابنة أبي جهل. فاكرين أنا قلت لكم الواقع دي، والنبي صلى الله عليه وسلم غاضب وصعد وخطب وقال فاطمة بضع مني يريبها ما يريبني ويؤذيها أو يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وإن عليا أراد أن يخطب ابنة أبي جهل والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي جهل في بيت رجل واحد. مش ممكن. لما نيجي نتكلم نقول كان علي بن أبي طالب متزوج بنت رسول الله وبنت أبو جهل ونقعد بقى نحط الاثنين مع بعض، لا خلاص. طب يبقى فعلا فلو قلنا بقى إن كان إن قال فقد صدق، يبقى لما قال تزوج بنت أبي جهل كان قد إيه؟ قد صدق. فمنين النبي يعتب عليه ويغضبه وهو اللي قال فيه إن قال فقد صدق؟ فتقول له يا ابني، وإحنا لو أردنا بقى نعدد ونقول يعني المسألة هتبقى طويلة، طبعا ده لا ينتقص من قدر ولا من حق عليه بن أبي طالب، لأن كل إنسان عرضة للصواب والخطأ. لكن هي دي مبالغات الشيعة الحقيرة التي كما قلت أوصلوه إلى مرتبة الإله وقد يفوق والعياذ بالله. فكما قل نيجي نقول له طيب تعالى بقى اللي بتقول علي غضب وعلي مش عارف ايه، ده الرواية في صحيح البخاري ان علي بن ابي طالب بعد وفاة فاطمة ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب الى ابي بكر الصديق معتذرا اليه وقال له ان انا ما فعلت وجدا عليك، مش في حاجة في نفسك، ولكن استرضاء لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلما مني أن لها حقا، يعني كنت معتقد أن هي لي حق، لكن الحديث واضح قدامي وقاله جمع وأنا صدقت وقلت كمان فخلصت المسألة بدليل. كل أقرب دليل بقى على هذا تعال، طب تقول أن علي كان يعلم أن ده حق أبو بكر اغتصبه؟ يقول لك أيوه. يقول طيب ولما تولى علي الخلافة كيف تصرف في هذا الحق؟ مش عارف انه حق يبقى يعمل ايه؟ الاصل يعطيه لاصحابه، مش كده؟ هل اعطاه لاصحابه؟ تصرف علي في هذا كما تصرف فيه رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان، كان يخرج لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر حاجتهم ياكلون واجعل الباقي صدقة. يبقى فين بقى؟ لو كان عارف ان ده حق فيبني قل له يعني قل كلام الكلام ده لحد تاني تمام. يجي يقول لك طيب لما نيجي نبص بقى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيني ما ايه ما يؤذيها. طب مش خدت موقف من ابي بكر وانتوا بتقولوا عندكم رواية صحيح البخاري ما كلمتوش لحد ما ايه لحد ما مات؟ يبقى ابو بكر عمل ايه؟ طبعا تقول له اذاه. يقول لك يبقى ابو بكر اذى مين بقى؟ يبقى اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ابو بكر صح ولا غلط؟ لا ما هم اولاد لذينة يعني معروف ان هم شعبين كده على قدم وساق وليهم ناس قاعدة بتفكر لهم تمام. وطبعا يقولوا روايات بقى مكذوبة اشد من هذا تمام. فنيجي نقول له طيب تعالى بقى يؤذيني ما يؤذيها بمعروف او غير معروف. يعني انا الان لما اجي اقول لك ان اغضبت الحاج احمد تبقى اغضبتني في الحق ولا في الباطل؟ فما ايه في الحق ولا في الباطل؟ فالنبي لما قال لي يؤذيني ما يؤذيها لان كان ايذاؤها بايه بغير حق بغير معروف فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الان هي مع الحق هي مع الحق فما ما فعله ابو بكر ليس ايذاء لها بل هو ارضاء لابيها لابيها. فانا عندي ابوها قال وهي ما علمت هذا القول فهمت بان تخالف هذا القول لا عمدا وانما لانه لم يصلها لم يصلها. فيبقى لما أسير على قول أبيها أنا بكده أأذيها ولا أرضي أبوها؟ ها ها اشرحها له قولها له كده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم يبلغها ها. فهل نسير على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسير على عدم علمها؟ تمشي معني فيهم بس قالوا أنت زي ما هو قال لك بأس أبو بكر وبأذاه وبأذى رسول لا أنت حط برضه بين فكي الأسد ها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاب عنها فقضت بعلمها أسير ولا علمها ولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون بذلك أرضيت ولا أغضبته؟ بس كده. فإرضاؤه في طاعته صلى الله عليه وسلم وفي مخالفة غيره حتى ولو كانت ابنته حتى ولو كانت تعريبا ابنته تمام. يجي يقول لك ايه طيب ما احنا عندنا رواية حتى لو اتفقنا معاك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا يرى. طب ده فيه ثابت عندنا رواية النبي صلى الله عليه وسلم وهب لفاطمة فدك حتى الارض اللي على بعد الحجاز دي اللي في ارض الحجاز وهبها لها. فإذا ابو بكر بهذا قد اقتل حقا فعلا له. طيب كان يفعل كل هذا الكلام في سهم خيبر لكن فدك كانت هبة لفاطمة هبة لفاطمة. قل له تعالى بقى اللي بتقول ان هي كانت هبة لفاطمة. اولا هذا الحديث لا يصح وذلك لسببين. السبب الاولاني نيجي نقول طيب هو وهبها لها في حال حياته ولا عند مماته؟ اسألوا السؤال ده زي كل سؤال يقول لك رد عليه بسؤال. قل له وهبها في حال حياته ام عند مماته؟ لو انه وهب لها فدك في حال حياته لاصبحت ملكا لها ولا كان ذلك معلوما مش كده ولا ايه؟ وما جاز لحق ان يصرف في هذا الملك لكن ما حدش قال ان هي كانت ملكها. فيقول لك لا ما هو الكلام ده قبل ما يموت الكلام ده قبل ما يموت. قل له طيب وانت هتتفق معاه ان انت حق النبي بيورث وانت قاعد تجادلني كده من الصبح. قل لك قل له طيب وفاطمه اصل يارث ولا لا يارث؟ يارث. طيب والاصل الوارث؟ هل تجوز له الوصية عند الموت؟ ده الأصل أنه إيه؟ لا وصية إيه؟ لا وصية لوارث. فتجيبها كده مش نفع، تجيبها كده مش نفع، وشوف لك حجة تانية خلاص. فيقول لك ده أم أيمن شهدت على الكلام ده، النبي وهب فدك لفاطمة. قل لي طيب، أولا هي رواية لا تصح، لكن أنا ماشي همشي على منوالك، وأنتوا كشاعة قلتوها أم أيمن شهدت. يقول لك آه. قل لي طيب، ولو شهدت أم أيمن شهادة المرأة الواحدة في الأموال فصح؟ احنا عايزين أم أيمن ولا عايزين إيه؟ عايزين أم أيمن واحدة معاها وواحد كمان، إيه رأيك بقى؟ فالشهادة لا تصح. فلو خالفها أبو بكر لأصاب الشرع، والله لأصاب الشرع. بقول لك أي باب يفتحه لك روح أسلهون وندجاع على طول لحد ما يموت بكمده إن شاء الله. نسأل الله أن ربنا رياحنا منهم، والله يهديهم ويأخذهم. تمام. دي شبه. يقول لك طيب مين اللي قال لك ان الانبياء لا يورثوا؟ ده القران الكريم بيقول في الايه 16 في سوره النمل: وورث سليمان داوود. فيقول لك ابن نبي ورثه. فازاي بتقول ان الانبياء لا تورث؟ قل له طيب تعالى يا ابني. ورث، كلمه ورث الارث اسم جنس، يعني بندرج تحت منه انواع ولا هي نوع واحد؟ كلمه ارث اسم جنس يندرج تحتيه انواع ولا هي نوع واحد؟ ها، لا والله، اسم جنس يندرج تحتيه انواع، فالارث انواع. طب شوف ربنا بيقول ايه: ثم اورثنا ايه الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يبقى ورث الايه؟ ادي ورث الكتاب، مش كله بقى فلوس زي ما انت ماشي. ورث سليمان داوود يبقى خد تركته، لا، ده في وراثه الايه؟ وراثه الايه؟ وراثه الكتاب، وفي وراثه ارض دار. اورثكم ارضهم وديارهم وارضا لم تطعوه. تمام. هذه وراثة. تمام. في وراثة الجنة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فكون ان في ارث، الارث ده كلمة ارث دي اسم جنس بيندرج تحتيها ايه؟ انواع. فانت رحت جاي على الآية قلت وارث سليمان وداود وحصرتها في نوع واحد، في ايه؟ في التركة والمال. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ ده وارث ده سليمان وداود في الملك والنبوة مش في المال. وبيؤكد هذا أمران، بيؤكد هذا أمران. تمام. أول حاجة أو أول أمر تيجي تقول له تعالى داود كان له من الأولاد سليمان بس، سليمان بس، ده داود كان متزوج بكم كبير جدا من النساء وله عدد كبير جدا من الأولاد، ولكن الله اصطفى منهم سليمان. فلما يجي القرآن يقول لك وورث سليمان داود، بقى سليمان بس هو اللي ورث أبوه؟ طب وبقى الأولاد راحوا فين؟ راحوا فين؟ فلو هي ورثت مال، ها، ما ينفعش ان احنا نقول سليمان بس اللي ورث بأي حال من الأحوال. ده أولا. ثانيا قل له تعالى بقى يا ابني، الآية دي جاية في سياق مدح ولا ذم؟ جاية في سياق ان ربنا سبحانه وتعالى كان يمدح ايه سليمان. طب اي مدح لو احنا خدنا الآية دي زي ما انت بتقول انها وراثة مال، فاي مدح في هذا؟ اي مدح في هذا؟ ما اولاد ابو جهل ورثوه بوراثة المال، بيشترك فيها الصالح والطالح والكافر والمسلم. فلما يجي ربنا يقول يا سلام سليمان ورث مال ابوه وهو بيمدحه، ايه المدح ده؟ اي وجه للمدح ده؟ يعني قل لي كده بربك اي مدح. فحتى يصح ان يكون مدحا يبقى وارث منه ايه؟ العلم. والنبوة، مش كده ولا ايه؟ بس عشان يبقى في ماتش، والا مال ما زي ما قلت لك اهو، واولاد ابو الاهاب ورثوه، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ واولاد الذين دلوقتي هيورث ابوهم برضه، والمعنى في بطن الشاعر، فكله بيورث، فايه المشكله؟ يبقى هو ده ماتش، ليس في هذا ماتش باي حال من الاحوال. بيجوا في الشبهه الثامنه، بيستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى على لما ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن لسان نبي الله زكريا عليه الصلاه والسلام: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. طالب ولد عشان يورث، قل والله انت اغفل خلق الله. ليه؟ زي ما قلنا من قبل ان كلمه ارث ايه؟ جنس، يندرج تحت منه ايه؟ انواع. لا يمكن لزكريا ان يكون قصده وراثه المال. ليه؟ قل له اولا لسببين جوهريين. السبب الاولاني ان السعي للولد من اجل وراثه المال بعاده الحمقى واهل الجاهليه، انه عايز عيل لمجرد ان يعمل ايه؟ يورث تركته من بعد. بالله عليك ده منطق نبي؟ ده منطق نبي؟ ها؟ يبقى ده منطق نبي؟ دي عيلة اهل الجاهليه، الجاهل هو اللي بيمشي يقول كده، الجاهل هو اللي بيمشي يقول كده، تمام؟ ده اولا. ثانيا يرثني. طب لو هي ورثت المال يصح يرثني ويرث ايه؟ طب وايه ماله؟ مال ورث آل يعقوب يعني؟ مال ورث آل يعقوب راح لعيالهم خلاص، هو ماله هو مال آل يعقوب. فايه اللي اندرج ونزل من آل يعقوب لحد ما وصل لمين؟ لزكريا. ايه؟ الفلوس؟ لا والله ما لحقتش زكريا. امال ايه؟ امال ايه؟ العلم والنبوه يا ابني، العلم والنبوه يا ابني، فماله مال آل يعقوب؟ ادي اثنين، ثلاثة، ودي أهم حاجة. تقول له يا ابني وزكريا كان حلت حاجة عشان يطلب؟ طب اللي بيطلب ولدي يورثه ده اللي عنده كم مليون، واللي عنده مش عارف ايه، واللي عنده. طب تعالى كده شوف، واحد بيستلف يوم يا رب يقول يا رب اديني عيل يورثني، بالله عليك ده عقل. امال هيقول ايه؟ هيقول ايه؟ يا عم انا مش عايز عيال، وانا لا اكل نفسي اما اجيب عيل اكله، مش كده ولا ايه؟ امتى اقول عيل يورثني؟ يكون عندي اموال. طب تعالى نشوف زكريا كده كان له اموال يخاف عليها قوي كده عشان يدور الله على وارث. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان زكريا كان نجارا، راجل صاحب صنعة بيشتغل نجار عشان يجيب قوت يوم، وكان فقيرا زي موسى، فقير زي ما موسى. ده موسى اشتغل اجير عشر سنين اجير، وعشان يتزوج: اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ايه؟ ثمانية عين، فان اتممت ايه؟ عشرا فايه؟ فمن عندك. اجير. فزكريا كان لا يقل فقرا عن موسى، نجار بتاع يومه، واحد نجار صنعة يومية يقتات منها. يقول: فهب لي من لدنك وليا يرثني، يرث منه التعب بقى والشخ والنجارة. أي عقل يا ابني هذا؟ أي عقل هذا؟ ثم يحيى كان زاهدا، يعني اللي عايز مال ولا غيره، تمام؟ فعشان كده أي منطقي نقول إن إحنا في نبي كان يخاف على ماله من بعد؟ مين أي منطق يقول كده؟ إنما كان يخاف على ضياع القيم والخلق والدين، فطلب من يرثه في العلم والنبوة حتى يستكمل الطريق وحتى لا يضيع الدين. فلا حجة لك يا ابني في هذا. فزي ما بقول إن شبه هؤلاء كانت كثيرة، والرد عليها سهل وميسور كما رأيت لمن يسر الله له. فالخلاصة أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وصح عن جمع من الصحابة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كون فاطمة قد جهلت هذا فكان الواجب مخالفة فاطمة، وكان الواجب إحقاق الحق وإعمال ما كان وما علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهد به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حجة لهؤلاء في هذه الآية. ويخرج من هذه الآية وهي قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يخرج منها أولاد الإيه؟ أولاد الأنبياء. أدي واحد. اثنين: ويخرج منها الأبناء الذين هم على غير دين الإسلام. تأخذ بقى اللي على غير دين الإسلام واحد من اثنين: يا مشرك يا كتابي، مش كده؟ يا مشرك، والاثنين كفرة، يا مشرك يا كتابي. طيب، الكل قد اتفق على أن المشرك لا يرث مسلما، خلاص، ولكن دب الخلاف: هل يرث المسلم مشركا أو كتابيا؟ الكل متفق، الكل متفق إن لو مات رجل مسلم وله ولد مشرك أو كتابي فلا حق له. طيب، ولو حصل العكس، لو حصل العكس إن الأب اللي مات هو اللي كان مشرك والأولاد مسلمين، يرثوا ولا ما يرثوش؟ عايز تعرف؟ عايز. يبقى ان شاء الله هديني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدم، ولازم القفلة دي. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ولا تنسوا أن لنا لقاءين.